قال احترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين فإنه لا يكون لازما بل يكون متعديا إلى مفعول واحد نحو فهمت زيدا المسألة ففهمها. الفعل السابق تعدى الاثنين زيد لازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا. معنى حتم لزوم أفعال السجايا أي أن لزومها محتوم لا بد منه فلا تكون متعدية. أفعال السجايا كنهم كذا فعل الله نهم الرجل قالوا نهم الرجل اشتدت رغبته في الطعام وهذا من أفعال السجايا وإن كان لا يدوم طبعا ما يدوم هو ولا لا لكنه قد يطول وقد يتكرر. يعني انتبه لهذا لأنه قد يقول قائلا تقول إن أفعال السجايا الصفة اللازمة لكن نقول إن الفعل ناهمة وإن كان ليس من الصفات اللازمة لأنه إذا شبع انتهى الأمر وقد لا يكون دائما لكن نقول إما أنه قد يطول النهم وإما أو يتكرر فصار فيه شبه قوي بأفعال السجايا. قال كذا فعل الله والمضاهق عن سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا كل هذا واضح أو طاوع المعدى لواحد كمده كامتدى لا فمده كمده فامتدى كمده فامتدى ما هي كامتدى اي يصح يعني هو نظر الى ظاهر الفعل لانه ليس من الصفات اللازمه لكن بعض النحويين يعد من افعال السجايا بسبب اما انه يطول تطول مدته او انه يتكرر يعني كل ما جاء مثلا نهم فإذا عددناه من أفعال السجايا فلا مانع وإذا عددناه من أفعال الدالة على العرض أقول فلا مانع هو ما يشبع هو وشديد الرغبة إلى الطعام نهم إذا شبع نادر هم عرفوا نهم قالوا نهم الرجل بمعنى اشتدت رغبته في الطعام يعني معناته أنه يأكل مثلا أكلا كثيرا بسبب شدة الرغبة إلى الطعام. لعلنا نأخذ البيتين الباقيين. الله هم قالوا بالنسبة لأفعال السجايا أن الغالب أن تكون على فعلها لكن هذا ما هو دليل إنما مقصود أفعال السجايا لكن ليس المقصود أنه أن الفعل إذا كان على وزن فعل فعل أنه لابد أن يكون لازما هذا لا بأس به لكن أنا أقول أن هنا يعني العبارة اللي معنا هذه ما تدل على المقصود إنما تدل على أن أفعال السجايا أن الغالب أنها تكون على الفعل كرمة على وزن كرمة لكن كون الفعل إذا كان على وزن كرمة لو أنه لابد أن يكون لازما هذا ما ذكره هنا ولا كان بدل أفعال السجايا يقول إذا كان الفعل على وزن كرمة مثل افعل لا وافعل لا لكن ما ذكر هذا إذا كان الصرفيون ذكروه انتهى الأمر. قال تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر نحو مررت بزيد وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه نحو مررت زيدا. قال الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام أي تمرون بالديار. ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير أن وأن بل يقتصر فيه على السماع. يعني هذا مذهب الجمهور في أن حذف حرف الجر ونصب المجرور أنه مقصور على السماع. قالوا لئلا يؤدي إلى اختلاط الأفعال المتعدية بالأفعال اللازمة، لأن لا يؤدي إلى اختلاط الأفعال المتعدية بالأفعال اللازمة. فما ورد عن العرب أنه حذف حرف الجر فيه ونصب المجرور أخذ به، لكن لا يستحدث أفعال أخرى يحذف بعدها حرف الجر وينصب المجرور، ينصب المجرور. وهذا النوع كما هو معلوم يسمى بالمنصوب على نزع الخافض، وبعضهم يسميه بالحذف والإيصال، وهذا يعني يذكره بعض المفسرين أحيانا في الإعراب، الحذف والإيصال. ومعنى الحذف والإيصال يعني إيش؟ يعني حذفنا حرف الجر وجعلنا الفعل يصل إلى المفعول، وكأنه وصل إلى المفعول بنفسه، هذا معنى الحذف والإيصال. قال: وذهب أبو الحسن علي، وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما. الضمير يعود على أن وأن، لأن الحذف معهما سيأتي. قال: مع غيرهما قياسا، ومعنى قياسا أنه يجوز لك أن تستحدث أفعالا وتحذف معها حرف الجر، هذا معنى القياس. ولكن أبا الحسن اشترط شرطين، ما هما؟ تعين الحرف ومكان الحذف، يعني لابد أن يكون الحرف متعينا، يفهم السامع أن الحرف المحذوف هو كذا، ولا بد أن يعلم مكان الحرف، ما يقع السامع في لبس في المكان الذي يوضع فيه الحرف. فتقول على رأي أبي الحسن: بريت القلم السكينة، قال نحو بريت القلم بالسكين، فيجوز عنده حذف الباء فتقول بريت القلم السكينة، بريت القلم السكينة، وبريت فعل وفاعل، والقلم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والسكينة منصوب على نزع الخافض وعلامة نصبه الفتحة، منصوب على نزع الخافض. وإنما جاز الحذف عنده لأنه أولا تعين الحرف، تعين الحرف، لأنه قطعا أن الحرف هو الباء، فليس المراد مثلا في، لأن في للظرفية، وليس المراد عن، إنما المراد الباء، لأن الباء هي التي تصنع على أن تدخل على الكلمة، لأنها هي باء الآلة، هي باء الآلة. يعني ما تقول كتبت في القلم، إنما تقول كتبت بالقلم، وهكذا السكين. الثاني أنه معروف مكان الحرف، الحرف ما هو داخل على القلم بحيث أن السامع يتصور أن القلم هو المنصوب بنزع الخافض، ها؟ إذ لا يصح أن يقال بريت بالقلم، إنما حرف الجر داخل على كلمة السكين. إذن تعين الحرف ومكان الحرف. فإن لم يتعين الحرف، هذا محترز الشرط الأول، قال لم يجوز الحذف، نحو رغبت في زيد، فلا يجوز حذف فيه، لأنه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت عن زيد أو رغبت أو في زيد، يعني لا يصح أن تقول رغبت زيدا، رغبت زيدا، ها؟ تحذف حرف الجر. طبعا على رأي الجمهور ما يجوز هذا أصلا، لكن على رأي أبي الحسن أيضا لا يجوز، لأن الحرف لم يتعين، لاحتمال أن المراد رغبت في زيد كان من باب المحبة، أو رغبت عن زيد يعني من باب البغض، فالاحتمال بما أنه وارد فلا يجوز عند أبي الحسن الحذف لعدم تعين نوعية الحرف. قال وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجز، نحو اخترت القوم من بني تميم، فلا يجوز الحذف، فلا تقول اخترت القوم بني تميم، إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم. ولا ريب أن المعنى يختلف. هذا النوع الأول وهو الحذف السماعي. النوع الثاني قال وأما أن وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا، ومعنى مضطردا أي في كل مكان، بشرط أمن اللبس كقولك عجبت أن يدو، والأصل عجبت من أن يدو أي من أن يعطوا الدية. إذن عجبت فعل وفاعل، وأن حرف مصدري ونصب، ويد فعل مضارع منصوب بحذف النون والألف فاعل، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف الجر المحذوف، أو تقول في تأويل مصدر منصوب على نزع الخافض فهو مجرور بحرف الجر المحذوف، والتقدير عجبت من إيش؟ ها؟ من طبعا قدر المصدر، ها؟ أن يدو الفعل ودا، وديت زيدا أديت ديته، إذن عجبت من وديهم زيدا، من وديهم زيدا هذا المصدر. إذن نقول مجرور، إيه، والظاهر أن ما نقول أنه منصوب على نزل خافض، إيه، لأننا سنقدر حرف الجر، سنقدر حرف الجر. إذن نقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بمن، والجار ومجرور متعلق بالفعل عجبا. طيب لماذا صح الحذف هنا؟ لأمن اللبس، لأن الحرف المقدر هو من. قالوا مثال ذلك مع أن بالتشديد عجبت من أنك قائم، فيجوز حذف من فتقول عجبت أنك قائم، وعند الإعراب تقول وأن، نعم، مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر مجرور بمن، والتقدير عجبت من قيامك. ومنه قول الله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. ما موقع المصدر أن تفشلا؟ مجرور، إيه، لأن الفعل هم، أقول يتعدى الحرف الجر، يعني هل يقال إذ هم الطائفتان منكم الفشل أو همتا بالفشل؟ بالفشل. إذن الباء داخل على أن. ومن الأمثلة أيضا قول الله تعالى على أن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله أنه، الفعل شهد يتعدى بحرف الجر، إذن التقدير شهد الله بألوهيته، شهد الله بألوهيته. قال فإن حصل لبس لم يجز الحذف، لم يجز الحذف. طيب إذا قلت انصرفت أن أقرأ الكتاب، انصرفت أن أقرأ الكتاب، ما تقدير الحرف المحذوف؟ لام، يعني انصرفت لأقرأ، لكن ألا يحتمل احتمال آخر؟ يعني أنك مللت أنت فأردت أن تقول انصرفت عن أن أقرأ الكتاب. إذن حرف الجر هنا محتمل، إما أن الانصراف إلى القراءة أو أن الانصراف عن القراءة، فلا يصح الحذف هنا. لماذا؟ لأمن اللبس بالحرف المحذوف.